السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع بحث حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن محور هام جدا، وهو مسألة أن يرجو العبد ما عند الله سبحانه وتعالى مع إساءته بنفسه وإساءته بعمله. لا يحسن بها الظن أبدا، لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يرد سائلا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وبكى ثم قال: اللهم أمتي أمتي. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نبيين كريمين طار فيه الشوق حتى أنه دعا لنفسه ولأمته بذلك، قال: اللهم أمتي أمتي. وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. وبكى فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. ولو طريق آخر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وحدها، وقرأها فترة، يعني قرأها أكثر من مرة، يركع بها ويسجد، يركع بها ويسجد، ويركع بها ويسجد معناه أنه يركع ثم يقرأ ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ على نفس الآية التي كان يقرأها في الركعة التي قبلها، وهكذا يظل على هذا الحال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمتم قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم وما عملتم من عمل، ولو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شيئا. وهذا بمعناه وبنفس السياق في صحيح مسلم ثابت، لكن هذا اللفظ لم يثبت هذا اللفظ، لكن معنى نفسه ثابت في صحيح مسلم: لو يعلم العباد ما عند الله من الرحمة وما عند الله من العذاب ما يأس كافر، لو طمع كافر في جنة الله سبحانه وتعالى، وما طمع مؤمن في جنته. وهذا يحتاج إلى بيان مسألة نعيم العذاب مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الجنة والنار، هذه على قدر علمه سبحانه وتعالى بها، وليس الأمر على قدر خلق الناس، لكن على قدر ما يكون متعلقه بالله سبحانه وتعالى. فجنته خلقه وناره كذلك خلقه، فجنته خلقه وناره كذلك خلقه، وهو عظيم سبحانه وتعالى، وما خلق إلا عظيما. فانتقامه يكون على نفس المشقة، ونعيمه يكون على كمال صفاته سبحانه وتعالى. وقال عون بن عبد الله، قال عبد الله يعني ابن مسعود: لأغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. وعن ابن عون قال: ما رأيت أحدا كان أعظم رجاء من محمد بن سيرين، كان يتلو هذه الآيات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهذا وجه الرجاء فيه أنه لم يكن على هذا الحال، يعني لم يكن على الاستكبار هذا، فيرجو أن الله عز وجل يرحمه. ويتلو ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهم على غير ذلك. يعني يصلون ويطعمون المسكين ولا يخوضون مع الخائضين ولا يكذبون بيوم الجزاء وماتوا على ذلك، فبهذا يعظم رجاء العبد في الله سبحانه وتعالى. ويتلو قول الله سبحانه وتعالى ولا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، ومثلها كثير في القرآن يبعث على الرجاء مع أنها في هؤلاء، ولكن لها محمل من الخوف كذلك، فإن الأعمال بالخواتيم ولا يدري العبد على أي شيء سيختم له. أسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فقال وهل نجازي إلا الكفور؟ فأعظم الآيات رجاء لها تأثير هائل جدا في القلوب. وقال عمر بن الوليد خرج عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة وهو ناحل الجسم فخطب كما كان يخطب ثم قال يا أيها الناس من أحسن منكم فليحمد الله. الإحسان هذا منة من الله سبحانه وتعالى، ومن أساء فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم. فهذا يرجو من الله سبحانه وتعالى ما عنده إذا أحسن، فإن الله عز وجل قال أراد به الحسنى فيحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى، وإن أساء واستغفر يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله سيغفر له. وقال علي أي آية في القرآن أوسع، فجعلوا يذكرون آية من القرآن، يعني أي آية أوسع رجاء، أوسع رجاء. قال الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أو نحوها. فقال علي ما في القرآن هم يقولون له ذلك، فقال لهم ما في القرآن آية أوسع من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا أوسع بكثير من مسألة ومن يعمل سوءا أو يظلم، لأنها قالت قل يا عبادي الذين أسرفوا، فالإسراف على النفس هو التجاوز الكثير ومجاوزة الحد. وقال صلى الله عليه وسلم في أخبار أصفهان لأبي نعيم لا يخرج المؤمن من إيمان لا يخرج المؤمن من إيمانه ذنب كما لا يخرج الكافر من كفره إحسان. هذا إذا كان الذنب ليس مكفرا كما هو معلوم، لكن الذنوب التي هي نواقض تخرج من الإيمان، وهذا محل إجماع عند أهل السنة. وهذا المعنى صحيح مع أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي مسألة إجماع ينقلها السلف في كتبهم في العقائد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها أمتي، 80 منها أمتي، يعني ثلثي أهل الجنة. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج آدم عليه السلام فقضى نسكه أتتهم ملائكة بالأبطح فقال السلام عليك يا آدم، أما إن قد حججنا هذا البيت قبلك 1000 عام. فقال آدم يا رب قد قضيت نسكي فما لي، فأوحى الله أنسلني يا آدم ما شئت. قال فإني أسألك أن تغفر لي ولولدي ولولدي. قال فأوحى الله إليه يا آدم أما أنت فقد عصيتني وأنت في الجنة وقد غفرت لك ذنبك الذي عصيتني، وأما ولدك فمن آمن بي وأقر بذنبه غفرت له. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعف الشيء الأيمن في الضعيفة، لكن معناه مستقر أيضا. ما علاقة هذا بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ أن عائق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو الذنب والمخالفة، وهذه النصوص تزيل هذا العائق، تزيل هذا العائق. فلو أن العبد أذنب واستغفر فإن باب الرجاء مفتوح له، ولو أن عبدا فعل وتاب تاب الله عليه، ولو أن عبدا ندم أخذ الله بيده إليه. وقال عبد الله بن المبارك: جئت سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، يوم عرفة يوم الرجاء الأعظم لأهل المشهد، والله عز وجل يباهي بهم ملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: وعيناه تهملان، فبكيت فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له. وهذا عظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد. وكذلك الحال كل من كان على مثل هذا الحال في موطن عبادة، في موطن عمل صالح، الأصل فيه في هذا الموطن الذي هو عبادة وعمل صالح أن يحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى. يعني لو أنه يسر له عمل صالح قومه الله عز وجل في القائمين وصومه في الصائمين، ويسر له ذكره وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى، ويسر له إخراج الصدقات، ويسر له الدعاء وفتح له الأبواب ورق قلبه وأخذ بيده، كيف لا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في هذا الموطن؟ كيف لا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه أراد به الخير؟ لابد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى في هذه الأحوال. وقال الفضيل: لو أدخلني الله النار فصرت فيها ما آيسته، يعني أعلم أن رحمته لعلها تطالني. وهذا منه شيء هائل من العلم بالله سبحانه وتعالى. طيب، نتوقف عند هذا الحد، وبإذن الله سبحانه وتعالى غدا نستكمل هذا المسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.